محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج ومر بنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. ففي قراءتنا يوم الأحد قال فصل فيما يتعلق بسفر المرأة لأنها تحتاج إلى محرم لأجل أن تؤدي الحج فريضة كان أو نافلة، ولا فرق بين المرأة الكبيرة والصغيرة، فالمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. وفي قراءتنا في هذه الليلة يقول باب ويذكر فيه المواقيت، المواقيت ويذكر الميقات وهو الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر. فإذا كان يريد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من بيته، وإذا كان يريد العمرة وهو في مكة فإنه يحرم من الحل. والمواقيت ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم على حسب الجهات التي يأتي منها الحاج، وحدد لمن جاء عن طريق الطائف بقرن المنازل، وحدد لمن جاء من اليمن بيلملم، وحدد لمن جاء من طريق المدينة بالحليفة أو أبيار علي، وهو أبعدها بالحليفة، وهو أبعد المواقيت، وقد أحرم منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحينما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أتى على الميقات إنسان لا يريد حجا ولا يريد عمرة فهو لا يحرم، وإذا أراد الحج أو أراد العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا تجاوزه فلا بد أن يرجع إليه ليحرم منه، وإن لم يفعل فعليه دم لفقراء الحرم لأنه أتى محظور، وهو أنه تجاوز الميقات بدون إحرام. هنا مسائل يسأل عنها كثير من الإخوة. يقول إنسان مثلا جاء من طريق الطائف وهو يريد جدة، وبعد ذلك يريد أن يذهب إلى المدينة، فمن أين يحرم؟ وهو يريد بعد ذلك العمرة، نقول يحرم من ذي الحليفة بعد عودته من المدينة، لأنه حينما مر بقرن المنازل لا يريد العمرة، فإنما يريد أن يذهب إلى جدة ثم يذهب بعد ذلك إلى مكة. لو أن إنسانا جاء من طريق الجنوب من الليث من الغنفة من تلك الأمكنة ومر بيلملم وهو يريد المدينة أو وهو يريد الطائف، فهو يحرم من ميقات المدينة أو يحرم من ميقات الطائف لأنه مر بيلملم وهو لا يريد حجا ولا عمرة. ذكر أحد الإخوان قال أتيت من الطائرة من بلادي، لا لما نزلنا في مطار جدة كنا ننوي الذهاب للمدينة، فيقول حصل عندنا ميقات، مررنا بالميقات ونحن بالطائرة قبل هبوط الطائرة إلى جدة بعشرين دقيقة، ولكن بعضنا أحرم وبعضنا لم يحرم. قلت هل تريدون مكة؟ قال أتينا للعمرة لكن برنامجنا أن نذهب إلى المدينة. قلنا لا، أنتم مررتم بالميقات وأنتم لا تريدون العمرة وإنما تريدون المدينة، وبعد المدينة يحرمون بالعمرة من ميقات أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذا قلنا مثلا قرن المنازل جاء إنسان من الطائف، من أين يحرم؟ من قرن المنازل. إنسان في الشرائع مثلا أو في الزينة أو ما أشبه ذلك، من أين يحرم؟ نقول من محله، من بلده، من مكان سكناه، ولا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات. إنسان من المدينة من أين يحرم؟ نقول من ذي الحليفة، من أبيار علي. طيب إذا كان من أهل بدر أو أهل مسطورة أو أهل يعني المدن والقرى اللي في الطريق، فإنه يحرم منها ولا يحتاج إلى أن يرجع إلى ذي الحليفة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو يحدد المراحل التي بين هذه المواقيت وبين مكة. أبعدها، أبعد المواقيت على الإطلاق هو أبيار علي، أو نقول هو ذو الحليفة، فبينه وبين مكة 10 مراحل أبعدها. وأقربها هو قرن المنازل، بينه وبين مكة 2 ليلتين، يعني على الأحمد. كل الآن يمكن الإنسان في 40 دقيقة أو 50 دقيقة يكون وصل بالسيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: المواقيت جمع ميقات. قال باب، وقلنا بأن الكتاب أصلا قال كتاب الحج، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وكتاب الحج نقول خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الحج، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب الحج هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الحج. وهذا جائز في اللغة، ويقول ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يجوز أن نحذف ما كان معلوما. والحج قلنا لغة بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة في زمن مخصوص من إنسان مخصوص لفعل مخصوص، وهو يجب في العمر مرة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. يجب ب5 شروط، منها ما هو للوجوب، ومنها ما هو للاستطاعة، ومنها ما هو للوجوب، ومنها ما هو للصحة، ومنها ما هو للإجزاء. شرط للإجزاء، وشرط للصحة، وشرط للوجوب، ومجموعها 5، وهي الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية والاستطاعة. 5، يعيدها مرة أخرى: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. الاستطاعة بالنسبة للرجل الزاد والراحلة، وبالنسبة للمرأة مع الزاد ومع الراحلة وجود المحرم، وجود المحرم وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، من تحرم عليه بنسب أو سبب، وأما مع غيره محرم فلا يصح، يعني لا ينبغي لها، وإلا فإن الحج صحيح. لو حجت امرأة بدون محرم وسألت عن الحكم نقول الحج صحيح، لكن تعتبر آثمة، آثمة لأنها لم تلتزم بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. المواقيت جمع ميقات. المواقيت جمع ميقات مثل لغة الحد. الآن أنا مثلا في الهدى أو في السين إذا كده وصلت الميقات وجب عليه نقول حد. لو مشيت نص كيلو ولا كيلو هل يكفي؟ نقول لا، لازم أرجع، لازم من الرجوع، وإذا لم أرجع فيكون علي دم. فعلي دم لمن؟ لفقراء الحرم. فيقول رحمه الله المواقيت جمع ميقات وهي لغة الحد، حد وفاصل ومكان لا يصح لي أن أتجاوزه بدون إحرام إذا كنت أريد نسوكا. أما إذا مثلا أنا دائما الطائف أريد مكة ما أريد لا حج ولا عمرة فما أريد، يعني أمر بالميقات ولا فليس علي أن أحرم. فهو الحج بمعنى لو أن إنسانا خرج من المدينة ومشى قليلا ومر لبن حنيفة ديار علي ولما لاحظ النبي يتعدى كيلو وإلا نص كيلو وإلا أكثر وإلا أقل قال ما الحكم؟ يقول لا ترجع هذه المساحة، الباقي 440 أو 430 كيلو فأنا ما تجاوزت إلا كيلو واحد. نقول يجب أن ترجع هذا الكيلو أو نصفه أو أقل، بمعنى ترجع إلى الميقات. فهو لغة بمعنى الحد، لغة بمعنى الحد. نعم. المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحد، وعرفا مواضع وأزمنة. مواضع مكان وأزمنة، يعني لو نعرف ان وقت عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، نعرف ان رمي الجمار يوم العيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. لكن لو انسان قال بدل ما ارمي يوم العيد بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أبرمي في العشر الأولى وأتابع، نقول له هذا خطأ ولا يجوز. فهو هنا يقول وشرعا وعرفا مواضع وعزمنا. مواضع نقول الجحفة للحليفة يلملم قرن المنازل لا تعرف، هذه مواضع. وأزمنة يعني أوقات يحرم فيها الإنسان ويؤدي فيها النذر. نعم. وعرفا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. أديار علي هذه لأي شيء؟ قال لعجل عنها أدخل في النسك وألبس الإحرام. طيب قرن المنازل لأي شيء؟ لأجل أن أخلع الملابس، أخلع المخيط وألبس الإحرام. يلملم لأي شيء؟ لا تعرق الجحفة لأي شيء؟ كلها بأعمال مخصصة يقف عندها الإنسان وينوي الدخول في النسك، ولا مانع أن ينوي قبل ذلك بقليل. لا مانع أنه مثلا لا وهو متحرك من الطائف ينوي في الطائف، فإذا هذا قرر المنازل استمر في سيره. ولا مانع بالنسبة للمدينة، يعني مثلا في المدينة نقول المطار والإنسان بالطائرة إذا كان بالطائرة وهو بيركب الطائرة، لأن بمجرد ما ترتفع تكون قد حال في الميقات. فهنا يعني مكان وزمان يعد فيه العبادة، هذا الموقف. نعم. مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره، والكلام هنا في الحج والعمرة. والكلام هنا يعني الإيضاح المقصود البيان من أين يحرم من أراد الحج، ومن أين يحرم من أراد العمرة. فقلنا من أراد الحج وهو في مكة يحرم من بيته، ومن أراد العمرة وهو في مكة يحرم من الحج، وذلك لأنه بالنسبة للحج سيخرج للحج، سيخرج إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، عرفة من الحل، فهو يكون قد أدى عملا في الحل وفي الحرم. لكن إذا كانت عمرة وهو في مكة فكلها حرم، لابد أن يخرج من الحل إلى الحل وينوي الدخول في النسك. فحينما استأذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء عمرة، أذن لها وأمرها أن تذهب إلى الحل، فذهبت مع أخي عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت من هناك. فإذا كان حج فيحرم من مكة لأنه سيخرج للحل، ولا يتم الحج إلا به، لأن عرفة من الحل والحج عرفة. وأما إذا كان عمرة مجرد طواف وسعي وحلقة وتقصير، فلا بد أن يكون الدخول في النسك من الحل، أي من أي مكان خارج حدود الحرم. نعم. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، وهو أبعد المواقيت. يمكن كثير من الناس الآن لدى ذو الحليفة ما عرفوا، لكن الاسم المشتهر به أبيار علي. نريد أن نذهب إلى أبيار علي، أحرمنا من أبيار علي، دخلنا أبيار علي، عرف الناس بهذا الاسم. وأما الاسم السابق فهو ذو الحليفة. نعم. أبعد المواقيت، وهو أبعد المواقيت. أقرب المواقيت هو قرن المنازل اللي عند السيل، قرن المنازل وأبعدها وأبعدها هي ميقات أهل المدينة 10 أيام وهم في إحرامهم، 10 أيام وهم قد لبسوا ثوب الإحرام ولما يصلوا مكة بعد. نعم. أبعد المواقيت من مكة بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، بينها يعني ذي الحليفة بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، الآن دخلت صارت في وسط المدينة. يعني أنا أذكر قبل يمكن حوالي 40 سنة أو 50 سنة في فرق كبير بين المدينة وبين ذي الحليفة، الآن لا، البيوت ترابطت بعضها مع بعض وتلاحمت وانتظم البنيان من مسجد رسول الله إلى ذي الحليفة. 7 أميال، نعم، يعني قرابة 10 كيلو والمدينة توسعت. نعم. وبينها وبين مكة 10 مراحل. 10 مراحل، يعني يدعونا 10 أيام. نعم. وتعرف الآن بأبيار علي. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرية جامعة على طريق المدينة قريبة قرب رابط. قرب رابط، وهم الآن يحرمون من رابط لأنها موازية ومضاهية ومحاذية لها، فالقرية التي الجحفة خربت ولا تكاد تعرف، وإنما يحرمون من رابط. نعم. على يسار الذاهب لمكة تعرف الآن بالمقابر، كان اسمها مهيعة، فجحف السيل بأهلها فسميت بذلك، وتلي ذا الحليفة في البعد، يعني أبعد مكان هي ذي الحليفة، ثم يليه الجحفة من حيث البعد. نعم. وتلي ذا الحليفة في البعد، وبينها وبين المدينة 8 مراحل، وبينها وبين مكة 3 مراحل أو 4 3 أو 4، بينما هي أبعد عن مكة من قرن المنازل، يعني قرن المنازل مرحلتين، وهي 3 أو 4. نعم. ومن أحرم من رابع فقد أحرم قبل الميقات بيسير. ويجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات بيسير إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم. نعم. والآن يحرمون من السعديات وهي محاذية ومضاهية ومقابلة للسعديات. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة مرحلتان 30 ميلا، قاله الحافظ في شرح البخاري. وميقات أهل نجد الحجاز وأهل نجد اليمن وأهل الطائف قرن بفتح القاف وسكون الراء، يقال له قرن المنازل أو قرن الثعالب، ويعرف الآن بالسيل الكبير، بالسيل الكبير. نعم. ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان وباقي المشرق ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لعرق فيه، أي جبل صغير أو أرض سبخة تنبت الطرفاء. الطرفاء. الطرفاء. نعم. وهذه المواقيت، هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. طيب، الذي بيته ومنزله أقرب إلى مكة منها يحرم من بيته، فمثلا لو أن إنسان جاء من جدة، من أهل جدة نقول يحرم من جدة، لو أن إنسان جاء من حدة، لو أن إنسان جاء من بحرة، لو أن إنسان جاء من السلم إلى آخره، فإنه يحرم من بيته. نعم. وهذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غير أهلها، كالشامي يمر بالمدينة. الشامي جاء عن طريق تبوك ثم مر بالمدينة ومر بأبيار علي، نقول مقاتل أبيار علي. نعم. ومن منزله دونها أي هذه المواقيت من مكة كأهل عسفان فميقاته من أي ميقات منك كأهل بحرة، كأهل حدة، كأهل الزيمة، كأهل مثلا أي قرى على طريق بعد الكعكية وما أشبه ذلك، طريق الجنوب، من أهله دون الميقات فإنه يحرم من أهله، من أهله، ولا يحتاج أن يرجع إلى الميقات. نعم. كأهل عسفان فميقاته منه أي من منزله لحج وعمرة، لحديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت بمعنى حدد، حدد، لأن قلنا الميقات بمعنى الحد. نعم. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، قرن المنازل أو قرن الثعالب. وقلنا بأن الإنسان إذا جاء وهو يريد حجا أو عمرة وجب أن يحرم من هذا المكان، وإذا تجاوزه فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يرجع وليس عليه شيء، وإذا لم يرجع فإنه سيكون عليه دم. لمن هذا الدم؟ يسأل بعض الأخوات، يقول يكفي إني لو رحت الرياض أروح، يكفي إني إذا رحت إلى تبوك، إذا رحت النجران، إلى أنا رحت إلى مثلا عسير كذا، لا، الدم هذا لفقراء الحرم، لا يصح أن يذبح إلا في الحرم، لفقراء الحرم. نعم. ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ممن يريد، أن إنسان يريد تجارة، إنسان يقول أنا جيت لمكة ما أريد العمرة، وإنما أريد الدراسة، أنا عندي دراسة في أم القرى، عندي دورة في مكان كذا، عندي مراجعة للمستشفى الفلاني، هل يلزم من الإحرام وقرنا؟ إذا أردت حجا أو أردت عمرة ومررت بالميقات فأحرم من ذلك الميقات. وأما إذا كنت تريد دراسة أو تريد دورة أو منتدبا لعمل أو عندك مراجعة للمستشفى أو كذا فلا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني يحرم من أهله. يعني مثلا إنسان جاء من الطائف ومر بقرن المنازل وعاده مثلا نقول في الزينة أو في الشرايع، وهو يريد وهو في الشرايع والزينة، أو مثلا مسكنه في حدة أو بحرة أو مسلم أو شميس، فهو يحرم من أهله. نعم. وكذلك أهل مكة يهلون منها، أهل مكة عند الحج يحرمون من بيوتهم، وأهل مكة عند العمرة يحرمون من الحج. ما الفرق بينهما؟ مثل الفرق واضح وجلي وبين وظاهر، لأنه في الحج سيخرج إلى الحل، سيخرج إلى عرفة وهو من الحل، فيكون قد جمع في نسكه بين الحل والحرم. بينما العمرة لو قلنا من بيته معناه أنه أحرم من بيته وجاء إلى الحرم وطاف وسعى وحلق على القصر ولم يخرج عن الحرم، فلا بد من الخروج. فقلنا بالنسبة للحج يحرم من بيته لأنه سيقصد عرفة ويبقى فيها فترة من الزمان، وأما بالنسبة للعمرة فلا يكفي أن يحرم من بيته بل لا بد من الذهاب إلى خارج الحرم، سواء كان مثلا إذا كان طريق الطائف فهو يذهب إلى العبدية عند الجامعة، وإذا كان طريق جدة فهو يذهب إلى شميس يعني يتعدى الحد، وإذا كان طريق الحسينية فهو يتجاوز أيضا حدود الحرم، وإذا كان طريق المدينة فهو يصل إلى التنعيم لأجل أن يخرج من حدود الحرم، ليكون قد جمع في عمرته بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ويحرم من بمكة ويحرم من بمكة بحج منها، أي من مكة، وأهل مكة يهلون من مكة، ومن بمكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل. نعم. ولا والمقصود يحرم يعني يعقد النية، نية النسك، ولا ما في مانع انه يلبس ثياب الإحرام في بيته في مكة، ما لا مانع أن يتنظف وأن يتطهر وأن يلبس لباس الإحرام ثم يخرج ليعقد النية من العابدية، ليعقد النية من الشميس، ليعقد النية من التنعيم، ليعقد النية من أيضا الصينية، وهكذا. نعم. ويحرم من بمكة لحج منها، أي مكة للخبر، ويصح أن يحرم من بمكة لحج من الحل كعرفة. الآن هو أراد الإحرام بالحج وما تمكن من يحرم من مكة، هل هو لازم نقول لا؟ طيب من أين يحرم؟ إذا كان اليوم الثامن يريد أن يذهب إلى مين يحرم من مينة؟ وإذا كان اليوم الثامن يريد أن يذهب إلى عرفة متقدما يحرم من عرفة، وإذا كان اليوم التاسع وهو يوم عرفة يريد أن يخرج من مكة إلى عرفة فهو يحرم أيضا من عرفة، لا مانع أن يحرم من غير الحرم. الأولى الأتم أن يحرم ويخرج من بيته، لكن إذا خرج بدون إحرام جاز ذلك بحيث يحرم من الحل، بمعنى أنه لو ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع وعقد النية هناك جاز ذلك، ولو لم ينوي وهو في الحرم. نعم. ويصح أن يحرم من بمكة لحج من الحل كعرفة ولا دم عليه، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة، ويحرم من بمكة لعمرة من الحل. ويحرم من بمكة لعمرة من الحل، بمعنى أنا في مكة وعرفت العمرة، أقول ما في مانع ألبس لباس الإحرام وأقف عند الجامعة وأعقد النية عند الجامعة في العبدية مو في العزيزية، أو ألبس لباس الإحرام وأروح لشميس وأمر من عند الجوازات وأرجع من عند الكوبري، أو أذهب إلى التنعيم وأعقد النية في مسجد التنعيم، أو أذهب إلى العوالي وأدخل الحسينية ثم بعد ذلك أعود عند المسجد المحدد هناك، فيكفي أن يعقد النية خارج الحرم. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها، فذهب إلى التنعيم وأحرمت من هنا وعادت وعدت عمرتها. نعم. لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم، أفعال العمرة هي عبارة عن طواف وسعي ثم حلق أو تقصير كلها في الحرم، فلا بد أن يخرج. أما أفعال الحج ففيها الخروج إلى عرفة، لعرفة خارج الحرم، فيكفي أن يحرم أو أن يذل بالإحرام من بيته في مكة.